بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، لا نزال نتكلم عما ينبغي أن يفعله الحاج ويلتزم به إذا أراد الثواب والفضل من عمله الذي التزم به. بدأنا البارحة الكلام على أركان الحج، وعرفنا أن للحج أربعة أركان لا بد من أدائها والإتيان بها، وأن من لم يأتي بها أو يأتي ببعضها فلا حج له، لأن الله سبحانه وتعالى فرض هذه الأفعال لمن يرغب في أداء الحج. بدأنا الكلام عن الركن الأول، ولا شك إن هذا الركن أهمها، وهذا الركن من حقائقها، وهذا الركن غالب على جميع الأفعال، وهذا الركن الإنسان ملتزم به قبل دخوله في أعمال الحج، وعند دخوله في أعمال الحج، وبعد دخوله في أعمال الحج، ويستمر مصاحبا له إلى أن يفرغ من أعمال الحج. هذا الركن عرفنا أنه النية، عرفنا أنه الإحرام، ويجسد أهميته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني ينال الثواب كاملا، لأنه أخلص هذه النية لله، وأناطع أعماله التي يقوم بها من أجل الله ويفعلها اقتداء وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويستشعر أنه يؤدي عملا فرضه الله عليه. ولهذا كان العمل هاما والنية هامة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. من سلك سبيل الحج وهو يريد أن يحج من أجل السمعة والرياء. أنا حججت 10 حجات، 20 حجة غير ذلك، ليبهر الناس بأداء هذا النسك، أو من أجل أن يقال إنه حاج. ولهذا نجد بعض الحجاج متى ما أدوا مناسك الحج أبرز هذا اللقب في عمله، أبرزه في اسمه، أبرزه في لقبه، الحاج فلان. ولا يقبل من أحد أن يناديه بغير لقب الحج، فلو قال له يا فلان يقول لا، قل الحاج فلان. ثم يسمع بحجه وبعدد مرات الحج وبعدد المال الذي أنفقه في الحج. أنا أديت نسك رحلة الحج كلفتني، وأنا دفعت هذا المبلغ من أجل أن أؤدي هذا الحج، إلى غير ذلك من الرياء والسمعة. وهذا يفسد إخلاص الحج، وهذا يبطل النية، وهذا يضر بأداء الحج، وهذا يصرف شيئا من هذه الأعمال لغير الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أن يتبرأ الله منه ويتركه هو والشركاء الذين أشركهم مع الله، فلا يقبل الله منه. ولذلك حذاري أيها الأخ الحاج، وأنت تعزم على أن تؤدي هذا النسك وعلى أن تؤدي هذه الفريضة، أن يجول في خاطرك أنك تسمع وأنك ترائي وأنك تفخر بما تفعل، بل اجعل العمل خالصا لوجه الله، واجعل العمل تطلعا إلى رضا الله، واجعل العمل من أجل مرضات الله، واجعل العمل اقتداء أو طاعة لله، واقتداء بأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. أخلص النية، فإن خلوص النية سبب من أسباب التوفيق وعلامة من علامات الرضا وظاهرة من ظواهر صحة عملك، حيث يقبل الله تعالى العمل من المتقين ويقبله من المحسنين. فهذا من ضمن نية الحج، من ضمن النية التي تعزمها وأنت تريد أن تؤدي مناسك الحج. ومن أعمال النية أيضا، والشيء الهام لا يقل عن الإخلاص، فإن كان الإخلاص في النية وفي الضمير وفي التعلق بالله جل وعلا، فإن ثمة أمر آخر له ارتباط بالنية. الله سبحانه وتعالى قال لنا ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقلنا في درس ماض الاستطاعة شرط في فريضة الحج، ومن يريد أن يحج لا بد أن يوفر للحج مالا زادا وراحلا، وهذا يمثل الجانب الاقتصادي الجانب المادي. فإن أردت أن يكون حجك مبرورا وأن يكون سعيك مشكورا وأنت تريد أن تؤدي مناسك الحج على الوجه المطلوب حسب ما فرض الله عليك، لا بد أن توفر المال الذي يكفيك لأداء الحج، لا بد أن توفر المال الذي يكفيك. ويشترط في هذا المال أن يكون مالا حلالا. ومعنى أن يكون مال حلال يعني في اكتسابه، من أين تكتسبه؟ لا بد أن تكتسب المال هذا من الفرص المباحة والفرص المتاحة والفرص الحلال في الأعمال في الوظائف في التكسب في التجارة في كل ما يدخل عليك منه الكسب. لا تكتسب مالك من غير الحلال، وخصوصا المال الذي تريد أن تنفقه في الحج، لأنك إذا حرصت وتحينت أن يكون مالك حلال هذا سيسري على كل أعمالك على جميع دخلك. لا بد فيه من تحري الحلال حتى يتوفر لك المال الحلال الذي تخرج به لأداء هذا النسك. لأن العبد إذا أراد الإحرام ونوى الإحرام وتلبس بالإحرام وقال معلنا شعار الإحرام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإن كان ماله حلالا وكسبه طيب تجيبه الملائكة لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال وسعيك حلال، يتقبل الله منك. أما إذا كان المال حراما أو كان المال شبهة أو كان المال سرقة أو كان المال اختلاسا أو كان المال من غير وجهه الصحيح، إذا قلت لبيك ردت عليك الملائكة بقولها لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام، فأنى يستجاب لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى ذلك في عموم الحياة والتعامل، فقال في الحديث الصحيح المشهور إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، الكل المرسلين والمؤمنين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال جل من قائل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والله لا يقبل هذا النوع من الإنفاق وهذا النوع من المال في العبادة التي تتقرب بها إليه. إذن فطيب المال اكتسابا أمر هام، لا سيما لمن يريد أن يؤدي الحج ولمن يريد أن يقدم هذا العمل الذي يفوز به ويبلغ به الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والخلاصة فلا بد أن يكون مالك حلالا في اكتسابه وفي تجميعه وفي تتبعه وفي الحصول عليه، وهكذا ينبغي أن تصرفه في الحلال، تصرفه في وجوه الحلال، تصرفه في وجوه الحلال، ولا تنفق منه شيئا في الحرام، لأن الله يحاسبك في أعلى هذا المال كسبا وإنفاقا. ومن أراد الحج عليه أن يتحرى فيجمع المال من الحلال، يجمع المال الذي يكفيه لكي يؤدي به هذا النسك ذهابا وإيابا، كما أنه يلزمه أن يوفر المال الحلال لمن تلزمه مؤونته من زوجة ووالدين وأولاد وأقرباء وكل من هو مسؤول عن الإنفاق عليهم، يوفر لهم المال عند ذهابه إلى الحج منذ أن يخرج إلى أن يعود، لا يضيق عليهم، لا يمنعهم، لا يسلبهم، لا يتركهم، لا يضيعهم بدعوى أنه يريد أن يحج وأن حجه أهم. نعم حجك هام، لكن نفقتك على من كلفك الله وألزمك بهم أيضا أمر هام، فهما مستويان. فكما توفر لنفسك مصاريف الحج توفر لهم مصاريفهم منذ خروجك إلى أن تعود. فمسألة النفقة وحلال أو حل النفقة والحرص على أن تكون هذه النفقة من المال الحلال أمر هام جدا، يؤثر على حجك وعلى نيتك. وقد سمعت ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لمن يريد أن يؤدي مناسك الحج ونفقته فيها شبهة، نفقته حرام، كسبه محرم، أن الملائكة ترد عليه حجه وتبطل نيته وتنقض عزيمته قائلة لا لبيك ولا سعديك، مبررة ذلك بقولها مالك حلال مالك حرام ونفقتك حرام وكسبك حرام، فأنى يستجاب لك. وقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مصورا حال من يتغرب ويسافر ويذهب إلى أماكن يطلب فيها ويبحث فيها عن فرص القبول وفرص الاستجابة وفرص القبول منه، لكن الوسيلة ليس السليمة. يقول ثم إن الرجل، وهذا محل الشاهد، ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني هذه حال المسافرين لأنه يتعرض في سفره إلى المسافات الطويلة والمشاق وصعوبة التنقل وعدم الراحة، وكلها تؤثر على حياته. ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، وهذا شأن المسافرين، يظهرون الضعف لله جل وعلا، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. لكن العلة: مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني جسمه نبت من الحرام. فيكون الجواب أن يستجاب له. كيف الله يستجيب له ما دام شايفه هو كله ملطخ بالحرام؟ ولهذا الحاج الذي يريد أن يقبل الله منه الحج ويريد أن يكون حجه مقبولا وسعيه مشكورا، أن يحرص على أن تكون نفقته من المال الحلال. ولهذا يمكن أن يستدرك من يريد الحج وعنده أموال مختلفة وعنده مشروعات متفاوتة، بعضها الحلال فيها واضح وبعضها الحرام فيها واضح وبعضها فيها بعض الشبهات، فإذا أراد أن يتجاوز الله عنه ويقبل الله منه يحرص أن يكون إنفاقه على حجه من المال المؤكد حله، من المال الحلال، حتى يغير أساليب تجارته وأساليب تعامله وأساليب كسبه من حرام إلى حلال. وما ذلك على الله ببعيد لو حرص على ذلك وفعل. فالشاهد محل القول هنا يحرص أن يكون منطلق نفقته وماله الذي يريد أن يؤدي به الحج، بل الذي يريد أن يتكسب منه في حياته كلها، أن يكون المال حلالا حتى يقبل الله منه، لأن الله إنما يتقبل المال من المتقين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا يدخل أيضا ضمن نية أعمال الحج التي هي الركن الأول من أركان الحج. بقيت هناك مسألة تلحق بأعمال النية، وينبغي للحجاج أن يراعوها غاية الرعاية وأن يهتموا بها أشد الاهتمام. هذه المسألة هي حسن الصحبة التي تكون بين الحجاج، الأصحاب الذين تصحبهم وترافقهم ليؤدوا معك نسك الحج، لأنه جرت العادة أن الحجاج إذا أرادوا أن يؤدوا مناسك الحج واجتمعوا يلتقون ويتشاركون في السفر وفي السكن وفي المأكل والمشرب، في الغالب أنهم يختلطون. فاحذر أيها الأخ الحاج وأنت تختلط مع إخوانك هؤلاء الذين تؤدي معهم نسك الحج، احذر كل الحذر أن تمتد يدك إلى هذه الشراكات. لا تقصر، ادفع ما يخصك والتزم بما يطلب منك، ولا يغلب في نفسك أنك تغتنم أو تستغل الحجاج الذين هم معك لتوفر لنفسك شيء ولتعمل أشياء على حسابهم. ولهذا كان أهل العلم يحثون الحجاج على مسألة الورع وعلى مسألة مخافة الله في الإنفاق وفي الاستعمال وفي الاستغلال. ما دمتم شركاء فخذ قدر شركتك ونصيبك، وفي الأشياء التي تنفرد بها تصرف بما تراه. وإن كان نحن في هذه الأزمان الله سبحانه وتعالى يسر، حيث أصبح الركب، الطائرات، الحافلات، السيارات تخصص لكل واحد بقدر نصيبه وحاجته، فلا يطغى أحد على أحد. لكن قد تكون الملاحظة والمشاحنة والاستغلال في الطعام المشترك، في الشراب المشترك، في الوسائل التي يلتقي فيها الناس ويستعملونها فيما بينهم، هذه أمور لا تستهين فيها، لا تقول إنها يسيرة، لا تقول إنها سهلة، لا، أحرص على أن تؤدي ما يلزمك وتأخذ قدر ما لك ولا تستغل غيرك، سواء كان طيبا أو كان غائبا أو كان حاضرا، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ذلك، ولأن هذا قد يؤثر على نيتك في الحج ويؤثر على كسبك في الحج. ونحن عندنا خلوص النية والحرص عليها وأدائها بالصورة المطلوبة أمر هام في قبول الحج. هذه نقطة أحببت أن أنبه لها، لأن بعض الحجاج قد يسأل عنها، ولأن بعض الحجاج قد يرى أنها يعني محل الإفادة والاستفادة من الجماعة، خصوصا إذا ترأس أو كلف أو فوض أو كان المسؤول، فيحرص على أن يأخذ من الناس وأنه يقصر في الدفع بالنسبة له، فهذا أيضا يؤثر في نيتي وفي مسلكي وفي سلامتي الحج. فإذا نحن راعينا في أدائنا لهذا النسك صلاح النية وسلامة النية في كل ما نأتي ونذر منذ أن نشرع في أداء الحج أو نعزم في أداء الحج، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ولذلك احذروا احذروا وتنبهوا والزموا. وصاحب النية ولا يغيب عنكم هذا الأمر حتى لا يتسرب من خلال نسيانكم أو غفلتكم ما يشوب النية وما يضر النية وما يؤثر على النية وما يبطل النية، ثم إنكم تستمرون بهذا الأمر وتضعون في حسبانكم عندما تتحركون وعندما تنتقلون من عمل إلى عمل حضور النية، وأنك حاج لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما تأتي وتذر وتعمل ليصلح لك نيتك فتفوز وتؤدي مناسك الحج. وسنتكلم إن شاء الله عن بعض الأشياء فيما يتعلق بالنية، من أهمها من يريد أن يؤدي مناسك الحج. نحن عندنا ثلاثة أنواع من النسك، الحجاج مخيرون فيها. النوع الأول ما يسمى بالتمتع، وذلك بأن تؤدي نسك العمرة أولا ثم نسك الحج في سفرة واحدة عندما تخرج من بلدك وتصل إلى الميقات، تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وتتوجه إلى مكة وتؤدي نسك العمرة طواف وسعي، ثم تقصر وبعدها تتحلل من الإحرام وتعيش كامل حياتك في مكة كأنك من أهل مكة. فإذا كان اليوم الثامن من أيام ذي الحجة تحرم مع الناس للحج من بيتك في مكة، تلبس ملابس الإحرام وتحرم بنية أن تؤدي الحج الذي تمتعت فيه بالعمرة، ثم تنطلق إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية وتبيت في منى، ثم تنطلق من منى في اليوم التاسع صباحا متجها إلى عرفة. فإذا وصلتم مشعر عرفة بقيتم في عرفة تصلون فيها الظهر والعصر، ثم تقفون يعني تبقون في عرفة إلى أن تغرب الشمس، وأنتم في حال استنفار وفي حال دعاء وفي حال ذكر وفي حال إلحاح وطلب، لأنكم في هذه العشية في لحظات لا تمر ولا تتكرر إلا في هذا اليوم. الله سبحانه وتعالى يسخر لكم الكون كله، كل الكون، كل الدنيا في هذه اللحظات مسخرة لأهل عرفة. الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة ويطيفهم، يعني يكونون حول أهل عرفة يرقبون أهل عرفة، ينظرون إلى أهل عرفة ماذا يفعلون، لماذا الله سبحانه وتعالى ينزل الكون كله لكم أيها الحجاج في عرفة. فإذا كان عشية يوم عرفة يعني بعد صلاة الظهر والعصر، الرب جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، لأن سماء الدنيا أقرب الأماكن إليكم يا أهل عرفة. ينزل إلى سماء الدنيا، ونحن نعتقد أنه ينزل نزولا يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل نؤمن بذلك إيمانا غيبيا، لأنه تعالى هو الذي أخبرنا بأنه ينزل بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن وأن نصدق بأنه ينزل. يدنو من الحجاج، يباهي بكم الملائكة، يقول للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، يعني المؤمنين، يعني خاصة العرفة، أتوني شعثا غبرا من كل فج من كل مكان، ولو أجريت إحصائية للحجيج الذين يقفون في عرفة لوجدت أنهم يمثلون جميع بقاع الأرض المسلمة، ما يغيب عنهم أحد، أتوني من كل فج عميق. ويقرر الله هنا الملائكة، يقررهم، يجعلهم يجيبون عنكم، يقول: ماذا يريدون؟ ليش جو؟ لماذا حضروا واشتقوا واجتمعوا في هذا المكان الذي هو غير ذي زرع عند بيت الله المحرم؟ صحراء قاحلة، صعيد عرفات، ما في أي منفعة دنيوية. فيقول لهم: ماذا يريدون؟ والملائكة: ما دخلت في قلوبكم، لكنها تسمع، تسمع ما يدور وما تنطقون وما تتلفظون وما تقولون، لأن كل من في عرفة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكل من في عرفة يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا كان خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فالملائكة سمعت هذا منكم، ولذلك أخبرت ربها بهذا: أتوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، وما من أحد في عرفة إلا وخطر له هذا الخاطر، يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله ويتمنى فضل الله ويسأل الله من فضله. عندئذ يقول الله لهم مبينا فضله وامتنانه عليكم، يقول: يا ملائكتي، يا ملائكتي، اشهدوا أني قد غفرت لهم. يشهد الله الملائكة بأنه غفر لكم، هذه الثمرة التي يحصل عليها أهل عرفة مقابل مجيئهم ومقابل دعائهم ومقابل إخلاصهم. وهنا تظهر مسألة الإخلاص والنية الخالصة لله، تتجلى في هذا الموقف، ولهذا كانت هي الركن الأول. فإذا انتهى الوقت وأوشكت الشمس أن تغرب، عند الغروب. الرب جل وعلا يودعكم، والرب جل وعلا يفيض عليكم خيراته وبركاته ورضوانه وثوابه قائلا لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهنا يأتي الفضل، أنتم أفيضوا مغفورا لكم. وكثير من أهل عرفة، وربما كان كل شخص في عرفة يتذكر له أب، له أم، له أهل، له أولاد، له أقرباء، له أصدقاء، له أقرباء، كلهم محتاجون إلى فضل الله وإلى رحمة الله، فالله تعالى يشملهم بالعفو بناء على أنك أنت وسيلتهم وأنت واسطتهم. يقول لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذه أهم آثار النية في الحج، والإخلاص فيها لله، واللجوء فيها إلى الله، والتوجه فيها إلى الله. فإذا فرغتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، تتوجهون إلى المزدلفة، تؤدون مناسك الحج المتمتع. احنا قلنا يحرم بالعمرة يوم، يحرم بالحج يوم الثامن، ويأتي إلى عرفة يوم 9، وبعد المغرب من يوم عرفة يتوجه إلى المزدلفة، وبعد أن يصلي الفجر في المزدلفة يتوجه إلى منى، ويبدأ منى برمي الجمار، وبعد أن يرمي جمرة العقبة يحلق شعر رأسه، وبعد الحلق ينحر، لأن عليه فدية، عليه هدي، كون الله جمع له بين الحج والعمرة ويسر له أن يؤديهما في يوم في سنة واحدة. وبعد ذلك يتوجه إلى بيت الله، يطوف ويسعى، وبهذا يكمل حجه. هذا الأسلوب الأول من أساليب أداء الحج، والذي يسمى بالتمتع. النوع الثاني من أنواع الحج ويسمى بالقران، وهو أن يجمع الحاج بين الحج والعمرة في نسك واحد وفي عمل واحد. وهذا غالبا ما يكون بالنسبة لبعض أهل الأعذار، ومن أهمهم من يسوق الهدي إلى مكة، فهذا لا يذبح هديه إلا يوم العيد، ولذلك يجمع بين النسكين، بين الحج وبين العمرة. وهكذا لو كان في الحجاج امرأة خرجت من بلدها وهي متوجهة إلى مكة، وفي الطريق نزل عليها الدم وما تستطيع أن تتخلص من العمرة لأنها لا تطوف، وما تستطيع أن تتلبس، يعني تتخلص من العمرة، فتدخل العمرة على الحج وتكون قارنة. وهكذا لو كان الرجل أو الإنسان كبير في السن ولا يستطيع الطواف والسعي، ويكرر الطواف والسعي وهو كبير، فيدخل الحج والعمرة ويكون قارنا. فالقران لأصحاب هذه الميزات ولأصحاب هذه الأعمال، يدخل إلى مكة ويبقى ويتوجه إلى منى يوم التروية، ثم إلى عرفة، ثم إلى المزدلفة، ثم إذا جاء منى ورمى الجمار وعلى رمى الجمار وحلق الشعر، ويذهب إلى بيت الله يطوف ويسعى للعمرة وللحج طوافا واحدا وسعيا واحدا. هذا النوع الثاني من أنواع الحج. النوع الثالث من أنواع الحج هو أن يفرد بالحج، وأن يأتي بالحج مفردا. وهذا غالبا ما يكون لمن يكرر العمرة والحج، إنسان يتردد على بيت الله، يأتي بالعمرة في رمضان ويأتي بالعمرة في غير رمضان ويأتي بالعمرة في بقية السنة، ثم إذا أراد أن يأتي الحج يأتي بالحج مفردا ويحرم من الميقات بالحج. فإذا وصل إلى مكة بقي بعد أن يطوف طواف القدوم، وهو طواف مستحب، ويبقى في إحرامه. فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى وفعل مثل ما يفعل الحجاج، ومن منى إلى عرفة، ويقف بعرفة إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك إلى المزدلفة، ثم بعد ذلك إلى منى. فإذا رمى الجمار وحلق الشعر ذهب وطاف ببيت الله طواف الحج وسعى بين الصفا والمروة. هذا هو أنواع النسك ونيات الحج. فالحجاج لهم أن ينموا بهذه النيات، كل بما يتيسر له وبما يرى، وهو الإحرام، وهو الذي يسمى بالإحرام، وهو الذي يسمى بالإحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.